كان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الزراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فيه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. كان ينفق على أهله نفقة السنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. النضير قبيلة يهودية كانت تقيم قرب المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم عهدا، و عليه عدوا ولا يتعرض له ولا لقومه وأصحابه بسوء. فقد اتفق على أن ما يلحق المسلمين من دماء أو ديات أن يشاركوا فيها، ما حصل واقعة وقعت أحد الصحابة رضي الله عنهم، ولزمه الدية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من اليهود بني النضير أن يفوا بحصتهم حسب الاتفاق والمعاهدة، فأجلسوه في مكان وذهبوا وتشاوروا بينهم. هذه فرصتهم للقضاء على محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، فقوا أن يشغلوا ويقوموا شخص يصعد على الجدار الذي جلس تحته النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي على النبي عليه الصلاة والسلام صخرة تقتله، فبدأوا بتنفيذ العملية، فأخبر النبي فأخبر الله تعالى نبيه بمعامرتهم، فقام من مكانه ونقض العهد، حاصر بني النضير في حصونهم وضيق عليهم، أنهم صالحوه على أن يخرجوا من بلادهم يتركونها وما فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا وليس معهم إلا حمولة إبلهم من المتاع لا من السلاح. هذا هو المقصود بأموال بني النضير في هذا الحديث، حيث أنه لم يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم معركة وقتال، وإنما تركوا أموالهم وتخلوا عنها وخرجوا ضارين بأنفسهم إلا ما حملت أمتعتهم إبلهم من المتاع. فكان أحدهم إذا استحسن بابا أو خشبة خلعها من منزله. وهذا هو قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب يعني أن المسلمين لم يقاتلوا لم يصل فيه قتال بينهم وبين يهود، لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب يعني بخيل ولا إبل، وإنما تخلى اليهود عن أمتعتهم ونخيلهم وبيوتهم ويخرجون بأنفسهم. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا هو قول الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكان يقول عمر رضي الله عنه فكان ينفق على أهله نفقة سنة، أي أنه يأخذ من هذا المال نفقة سنة الذي يكفي أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. الكراع المراد به الخيل التي تكون للجهاد، فيصرف الباقي عن حاجته عليه الصلاة والسلام مع حاجة الأصناف الأخرى من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما زاد عن ذلك فإنه يكون في المصالح العامة للمسلمين ولا يقسم بين الناس، وإنما يدخل بيت المال ويكون في الصالح العام من إعداد العدة للجهاد في سبيل الله من أدوات السلاح من أنواعها. ولهذا قال في الكراع والسلاح، الكراع هي التي تتحرك ولها الكراع يمشي، ويدخل في مثل هذا الآلات الحربية من دبابات وطائرات وصواريخ ونحوها، والسلاح مثل القنابل والبنادق وما شابهها، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة في سبيل الله أي لتكون سلاحا وعدة يعتدون بها للأعداء لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ثم ساق حديثا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لبن. خيبر أيضا كانت مال يهود، وكانت حصل فيها قتال، ومن غنائمهم الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة منها شيئا وجعل البقية في الغنيمة، وهذا معناه التنفيل أن ينفل بعض الجيش شيئا ليس من الغنيمة ليس من القتل قسمة الغنيمة. قد مر بنا في دروس قبل الحج أنه كان ينفل الربع في الغدوة والثلث في الروحة، أي في الاتجاه للغد ينفل الربع وفي الرجوع ينفل الثلث، وهذا منه. فكان أعطى بعض الصحابة شيئا من الغنم لتقوية عزائمهم ولتشجيعهم على الاستمرار في العمل، وجعل الباقي ضمن الغنيمة حيث قسمه ضمن قسمة الغنيمة، وكان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويعطي الراجل سهما واحدا. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالأحد ولا أحس بالسلم. رواه أبو داود والنسائي وصححه. ثم ساق حديثا عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد يلتزم بالعهد حتى ينقضه الطرف الآخر، وهذا حصل في مرات كثيرة. اتفق بين ما اتفق مع كفار مكة في غزوة أو في عمرة الحديبية سنة السادسة، ثم نقض العهد فجاء فاتحا السنة الثانية وأضرم عهودا مع بني قريظة وبني النضير وغيرهم، فكانوا هم الذين ينقضون العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقض عهدا مرة. وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام وصدقه ووفائه، حيث أنه يلتزم بما عاهد عليه الله ويفي بذلك. ونقض العهد صفة ذميمة وخيانة وخداع، ودين الإسلام لا يصلح فيه شيء من هذا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول عليه الصلاة والسلام إكمالا لهذا الحديث: ولا أحبس الرسل. الرسل يعني الذين يرسلون من أقوامهم مندوبين وممثلين لأقوامهم وقبائلهم وجماعتهم، فإذا جاء مندوب أو شخص مرسل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رسالته ويستمع لما يقول ويبلغه مأمنه، فلا يحبسه ولا يؤذيه، وإنما يكرمه ويرجعه دون أن يمس بأذى أو ضرر. وهذا أيضا من نبل المعاملة وحسن التعامل. لأن الإنسان إذا أرسل مندوبا له ثم قبض عليه حبس، فإن هذا سد لباب التفاهم والتعامل. ودين الإسلام هو دين البشرية، ينبغي أن يبلغ الخير لكل من أراد أن يستفسر بلغه. وهذا الأمر كان معروفا عند الأمم، وكانوا يعدون الذي يحبس المندوب أو المرسول أقبح الخصال، وهذا يسبب فتنا عظيمة وربما سبب قتالا أهلك الأمم. ويعتبر من أكبر العيب والعار حبس المندوب أو المرسول في وقتنا الحاضر، يوجد هذا الشيء بشكل واضح، ويدخل ضمن هذا المعنى السفير أو القنصل الذي يوجد في البلد ممثلا لبلاده للتفاهم مع هذا البلد في الإجراءات الإدارية ونحوها، ويعطي التأشيرة ويعطي الإذن للدخول ويتفاهم في الاتفاقات. بين البلدان إن كان إيجاد السفير ونحوه لا يتم إلا بعد عقد اتفاق، وجود تفاهم بين الدولتين في هذا الزمن، فإن المعنى الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا، بحيث أنه لو جاء شخص مندوب من العدو الذي بيننا وبينه حرب يحمل رسالة من قومه، فإننا لا نتشفى من أعدائنا ونحبسه، بل نأخذ رسالته ونتفهمها ونرد عليه ونعيده سالما دون أي لون من ألوان الاعتداء على هذا المندوب. اليوم قرية أهلكتموها فأخذتم فيها سلمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أجيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عطت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسامكم فيها. أقمتم فيها معناه حاصرتموها ولم يحصل بينكم وبين أهلها قتال، فسهمكم فيها أي أن هذا من مال الفيء الذي يدخل ضمن أموال المسلمين، فهي تكون حقا للمسلمين وتدخل بيت مال المسلمين. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، يعني أنها إذا فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، وإنما عصت حتى حصل بينكم القتال، فإن الخمس يكون لله ورسوله والأربعة الأخماس تكون لكم. لأنكم أنتم الذين فتحتموها. جاء في قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والأربعة الأخماس يكون لكم. وقال جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته في قسمة الغنائم، فإن المال الذي يحصل عليه من دون قتال يكون لبيت المال، والمال الذي يغنم بالقتال يكون الخمس لبيت المال، والأربعة الأخماس تكون للمقاتلين الذين اشتركوا وحضروا المعركة. هذه الأحاديث ونحوها كثير منكم لم يسمعها ولم يدري ما المراد بها، لأن غالب حال الناس يذكرون الأحاديث التي يحتاجها الإنسان في حياته، فكان الإنسان عنده ثغرة لم يتفقه فيها. وكوننا نأخذ الكتاب كاملا بجميع ما فيه من الأحاديث هذا مهم جدا، بحيث أن الإنسان يتفقه في مسائل دينه ولو كان في هذا اليوم لم يعرفها أو لا يحتاجها في هذه الساعة أو قريبا، لكن ينبغي للإنسان أن يعلم ويتعرف على أحكام الجهاد وما يحصل عليه الإنسان في حال جهاده، سواء أكان هذا الشخص له مخصص ومرتب من قبل بيت المال أو لم يكن. وفي هذا الزمن غالب من يشترك في المعارك هم الجنود أصحاب الديوان، يعني الذين لهم مرتبات من بيت المال، وحينئذ فرواتبهم هذه تكون مقابلة ما يأخذون من أموال الزكاة التي تكون لهم، والغنائم التي يحصلون عليها، وحينئذ فينبغي للإنسان أن يعرف الأحكام الشرعية ويتأملها كلها. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل كيد من أراد بالمسلمين سوءا في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يجعله غنيمة للمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنه استأجر شقة لمدة سنة ودفع أجرة 6 شهور، وبعدها يقول: أردت الانتقال من الشقة، فقال المالك: يجب أن تكمل السنة شقة، وإلا عليك أن تدفع إيجار 6 أشهر أخرى حتى ولو لم تسكن، لأن العقد ملزم. فهل يحق للمالك أن يرغمني على السكنة أو الدفع ولو لم أسكن؟ لا، أنت استأجرت سنة والعقد معك على أنه سنة، فأجرة السنة لازمة لك سواء سكنت أو لم تسكن. لو أنك استأجرت شقة لمدة سنة ولم تسكن، فإن الأجرة للسنة كاملة لازمة لك، ولو أنك لم تسكنها أبدا، لكن لك أن تؤجرها على غيرك ممن يستخدمها مثل استخدامك، فلك أن تؤجر بقية المدة على غيرك سواء بأكثر مما استأجرت أو بأقل، والمالك مطالبته لك ببقية الأجرة مطالبة بحق، وأما كونك تسكن أو لا تسكن هذا راجع إليك، لكن الأجرة لازمة لك. ويقول ما الفرق في الصلاة على الجنازة بين الميت والميتة والطفل؟ الفرق هو الدعاء، إذا أردت أن تدعو للميت تقول اللهم اغفر له، وإذا أردت أن تدعو للمرأة تقول اللهم اغفر لها. والطفل له دعاء خاص يقال فيها اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. ما حكم من عليه دم وليس له قدرة على ذلك؟ هل حاله مثل حال الأضحية على المستطيع أم يكفره بالصيام؟ ودي أن يسأل السائل ما نوع هذا الدم الذي عليه، لأنه قد نجد له وسيلة أخرى، فأين السائل؟ على كل حال إذا كان الواجب عليه هو الدم ذبح شاة فقط فعجز عن ذلك، بمعنى أنه ليس عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به شاة أو يحصل على سبع بدنة أو سبع بقرة، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول إنسان حصل له مضاربة ومات الرجل الذي ضاربه وهو غير متعمد ودفع الدية، هل عليه صوم علما أن الرجل أبي قد توفي فهل أصوم أو أستأجر من يصوم عنه؟ ما يكون فيها غير متعمد، اللي ضارب متعمد هذا المعروف عند الناس، ان الانسان اللي ضارب متعمد. وعلى كل فهذه القضية يبدو انه اتخذ فيها حكم شرعي، ولا بد ان الحاكم الشرعي الذي نظر فيها نظر في اجراءاتها، وكون أولياء الدم تنازلوا عن القصاص إلى الدية هذا حقه. والذي يظهر لي من سؤال السائل أن هذا قتل الشخص متعمدا، حينئذ فليس عليه صوم، ليس عليه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر. القتل تعمدا أعظم من أن يكفر، ولا تؤثر فيه الكفارة. عليك أن تراجع الصك الصادر في هذه القضية وتتأملها. فلا يجوز للمرأة أن تطوف وهي كاشفة لوجهها ويديها، المطاف فيه رجال، المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وتغطي يديها، ولا يجوز لها كشفها لا في الطواف ولا في غيره. عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والمؤمنين ونساء الصحابة مع الصحابة وهم في البر، الطريق سائرون. ومع هذا خير النساء وخير الرجال بعد الأنبياء يحصل هذا الاحتياط بينهم، فما بالكم بهذا الزمن الذي فسدت فيه الضمائر والذمم وكثرت فيه الفتن. لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها لا في الطواف ولا في غيره، وعندها رجال ليس بمحارم، ولو كان ابن عم أو ابن خال أو أخا للزوج أو زوجا للأخت، فكل هؤلاء ليسوا من المحارم،